بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 11 من دروسنا في كتاب الاختيار لتعليل المختار للإمام عبد الله بن محمود الموصلي. وكنا في الدرس الماضي قد تكلمنا عن مباحث الحيض والاستحاضة وأحكام المعذور، واليوم نتمم البحث في حكم النفاس. نعم. فصل في النفاس. النفاس الدم الخارج عقيب الولادة. إذن معناها النفاس لا يعرف بمدة تحدد كما في الحيض أقله 3، لا، وإنما يعرف بأنه يتقدمه الولد، فلا يكون النفاس إلا بعد الولادة، وليس المراد تمام الولادة بل خروج أكثر الولد. فإذا خرج أكثر الولد قلنا الدم الذي يكون بعدها نفاس وقبلها استحاضة. نعم. لأنه مشتق من تنفس الرحم بالدم أو من خروج النفس. أو من خروج النفس، وهو الولد أو الدم، والكل موجود. نعم. قال: ولا حد لأقله، وأكثره 40 يوما. وقد لا ترى شيئا. وقال أبو حنيفة: إنها لو لم ترى شيئا تغتسل احتياطا. ليه؟ لأن النفاس عادة لا يخلو عن قليل الدم، فقد يكون نزل شيء من الدم القليل ولم تره. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم: تقعد النفساء 40 يوما إلا أن ترى طهرا قبل ذلك. فإذا رأت طهرا قبل ذلك حكمنا بطهرها ولو قبل 40، لكن لو رجع الدم في 40، نقول هذا الطهر الذي كان في 40 لا معتبر به. لماذا؟ لأن الدم الذي يكون في 40 كله نفاس. هذا قول أبي حنيفة. وقال الصاحبان: إذا كان الطهر 15 يوما فإنه يفصل، وفما قبل الطهر نفاس وما بعده حيض جديد. نعم. قدر الأكثر ولم يقدر الأقل. ولو كان له حد لقدره. ولو كان له حد في الأقل لقدره وبينه. ولأن خروج الولد دليل خروج الدم من الرحم، فاستغنى عن التقدير ولا دليل في الحيض. نعم. فاحتجنا إلى التقدير ليستدل بدوامه على أنه من الرحم. نعم. قال: وإذا جاوز الحيض لا يثبت أنه حيض إلا إذا استمر، فلو أنها رأت قليلا ثم لم يستمر ولم يعني يعد، فإنها لا نقول لهذا حيض بل هذا استحاضة. نعم. قال: وإذا جاوز الدم 40 ولها عادة فالزائد عليها استحاضة. الدم الذي في 40 هذا كله نفاس. امرأة رأت أول ما رأت النفاس، أول ولادة لها، هذه تبقى على حكم النفاس إلى 40 إلا أن ترى الطهر قبل ذلك. فإذا رأت الطهر الحقيقي قبل ذلك كان ذلك طهرا لها وانتهاء للنفاس. طيب، لو أن الدم جاوز 40 ولها يعني عادة سابقة، يعني في ولادة سابقة، نحكم العادة السابقة كما فعلنا في الحيض. في المرة الماضية لما ولدت كان 30 يوما نفاسها، 30 يوما. طيب الآن هالمرأة الآن رأت 30 يوما، 32، 35، 38، 39، 40. لو توقفت على 40 أو أقل من ذلك نقول هذا كله نفاس وتغيرت عادتها من 30 إلى 40. لكن لو استمر الدم فوق 40 نقول لها ما فوق 40 قطعا نفاس. طيب، وما زاد على عادتك هو أيضا نفاس، لذلك تقضي ما زاد على عادتها صوما وصلاة. صوما يعني باتفاق، أما الصلاة يجب عليها قضاؤها لأنها كانت في هذه الأيام مستحاضة لا نفساء، والدليل استمرار الدم فوق 40. نعم. فإن لم يكن لها عادة فنفاسها 40، يعني إن لم يكن لها عادة سابقة بأن كان هذا النفاس أول نفاس لها فإن نفاسها كم؟ 40 يوما، دون التفريق بين كونه ذكرا أو أنثى. العامة يفرقون بين الذكر والأنثى، نقول عند الأحناف لا تفريق، الولد سواء كان ذكرا أو أنثى فالنفاس منه حده الأعلى 40، إلا أن ترى الطهر قبل ذلك. نعم. وقد بيناه في الحيض. نعم. قال: والنفاس في التوأمين عقيب الأول. مسألة: لو أن امرأة جاءت بولدين، يا ترى هل يبدأ النفاس بالأول أم بالثاني؟ أبو حنيفة ماذا قال؟ قال: لا، يبدأ النفاس عقيب نزول الولد الأول، إذا نزل أكثر الولد الأول فهو إذن الدم الذي بعده نفاس، والدم الثاني الذي بعد الولد الثاني هو تتمة النفاس من الأول إن كان في 40، وإن كان بعد ذلك يطبق عليه أحكام، قد يكون حيض قد يكون استحاضة، لكن بكل أحوال النفاس بدأ بعد الولد الأول. وقال محمد وزفار: لا، يبدأ النفاس بالولد الثاني لا بالأول. ليه؟ وذلك لأنها لما نزل الولد الأول هي لا تزال حامل بالولد الثاني، والحامل لا تحيض، فلذلك قال: إن المعتبر في النفاس هو الدم الذي ينزل بعد الثاني، وأما ما ينزل بعد الولد الأول على قول محمد وزفر فهو استحاضة وليس بنفاس. واتفق أبو حنيفة مع محمد وزفر على أن العدة تنتهي بالولد الثاني إجماعا. أما الخلاف بإيش؟ في النفاس، هل يبدأ بعد الولد الأول أم الثاني؟ نعم. وقال محمد وزفر عقيب الأخير: فلو كان بين الولادتين أقل من 6 أشهر فلا نفاس لها من الثاني. لماذا؟ لأن الثاني لم ثبت أنه مع الحمل الأول مع الولد الأول بحمل واحد بدليل عدم الفصل بينهما 6 أشهر، أما لو كان الفاصل بينهما أكثر من ذلك فنقول الثاني له نفاس جديد. نعم. وعند محمد ما بينهما استحاضة والنفاس من الثاني، له أن النفاس والحيض سواء من حيث المخرج والمانعية من الصوم والصلاة والوطأ. نعم. والحيض لا يوجد من الحامل، فكذا النفاس. هذا قول مين؟ قول محمد، أن الحيض من الحامل لا يكون، وكذلك النفاس لا يكون منها وهي حامل، وطالما أنها لا تزال يعني تحمل في بطنها ولدا إذن الحمل مستمر والنفاس منتفن. هذا دليل الإمام محمد. نعم. ولهما ما ذكرنا من حد النفاس وقد وجد. نعم. بخلاف الحيض لما ذكرنا أنه ينسد فم الرحم بالحمل فلا تحيض. نعم. والعدة تنقضي بالأخير إجماعا عند أبي حنيفة وأبي يوسف وعند محمد والزفار. هنا اتفق الشيخان أبو حنيفة وأبو يوسف وخالف التلميذان محمد وزفر. عند الأحناف لما نقول قال الشيخان من أصله؟ أبو حنيفة وأبو يوسف، وقال التلميذان أي محمد وزفر. فإذا قلنا قال الطرفان محمد مع أبي حنيفة، إذا ماذا يقال؟ قال الطرفان خلافا للثاني. من الثاني؟ أبو يوسف. نعم. له ومع من معه؟ معه أبو يوسف. ولهما سيدي له أن الإمام محمد هلا محمد معه زفار وأبو حنيفة معه أبو يوسف، قرأنا الدليل له أن النفاس والحيض سواء، هذا دليل الإمام محمد والإمام زفر. نعم. من حيث المخرج والمانعية من الصوم والصلاة والوطأ، والحيض لا يوجد من الحامل. وكذلك النفاس، هذا رأي مين؟ الإمام محمد ومعه الإمام زفر. فكذا النفاس، ولهما ما ذكرنا، لهما لمين؟ لأبي حنيفة وأبي يوسف. ولهما ما ذكرنا من حد النفاس وقد وجد، بخلاف الحيض لما ذكرنا أنه ينسد فم الرحم بالحمل فلا تحيض، والعدة تنقضي بالأخير إجماعا، لأنه معلق بوضع الحمل فيتناول الجميع وهي حامل بعد الأول. قال: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فطالما هي حامل إذا لم تنتهي العدة. نعم. قال رحمه الله تعالى: والسقط الذي استبان بعض خلقه ولد. إذا امرأة أسقطت يعني حملا، فإن استبان بعض خلقه كيد أو رجل أو تشكل من بعض الأعضاء فإنه ولد، والمرأة بعده نفساء. وإذا لم يكن هكذا وإنما عبارة عن مضغة أو جلد أو ما شابه ذلك، نقول هذا ليس بولد، والدم الذي يكون بعد ذلك يطبق عليه الأحكام، إما حيض وإما استحاضة. نعم. فتصير به نفساء وتنقضي به العدة، وتصير الأمة به أم ولد. لو قال لها سيدها، أو أن لو استولدها سيدها وجاءت بولد سقط، نزل سقط ومات، ما الحكم؟ نقول هذه امرأة صارت أم ولد، هي أصل أمة، لكن لما جاءت من سيدها بولد، هذا الولد الذي أسقطته هو يجعلها أم ولد، تصير حرة بوفاة السيد. نعم. وينزل الشرط المعلق بمجيء الولد أخذا بالاحتياط. لو قال لها إن ولدت فأنت طالق، فإذا ولدت وقع الطلاق. طب هي، طب لو صار في سقط، نقول السقط ولد يأخذ أحكام الولادة احتياطا طالما أنه استبان بعض خلقه. أما لو ألقى جلدة أو مضغة فإنها ليست بولد ولا يترتب عليها هذه الأحكام. باب الأنجاس وتطهيرها. الحقيقة أخواننا أن بحث الحيض والنفاس والاستحاضة بهذا المختصر لا يكفي للفتوى فيه، بل يجب على الإنسان إذا أراد الفتوى في الحيض والنفاس أن يقرأ تفاصيل أكثر من هذا بكثير. فما يذكر عادة في هذه الكتب هو عبارة عن قواعد كلية مختصرة لا تفصل الأبحاث بشكل كامل، لذلك يجب على الإنسان أن يقرأ كتبا أوسع من هذا حتى يستوعب هذا البحث بشكل جيد. وإذا جاءتك مسألة في الحيض أو النفاس فإياك أن تفتي فيها بهذه القواعد الكلية فقط، إلا أن ترجع إلى المطولات فإن الكلام فيها دقيق والتفاصيل فيها كثيرة. وهناك رسالة للإمام البركوي، نعم، اسمها ذخر المتأهلين. نعم، هذه إخواننا يعني إيش هذه إخواننا الرسالة شرحها ابن عابدين، وهو كتاب عظيم ينبغي على كل طالب علم وكل فقيه أن يقرأه حتى يتعرف على القواعد التي يحتاجها في هذا المجال. وطبعا أخواننا نحترم الطب ونحترم الأطباء، لكن نقول لهم في مسائل الحيض والنفاس تكلموا أنتم من حيث الصحة والدواء وما شابه ذلك، ويتكلم الفقهاء من حيث الأحكام الشرعية. فالمرأة إذا أرادت أن تسأل عن صحتها تسأل طبيبة، وإذا أرادت أن تسأل عن أحكام شرع الله تسأل فقيه. والطبيبة إذا كانت فقيهة فيجب عليها أن تفصل بين الاختصاصين الطب والفقه، فإذا تكلمت في الطب فتكلمي في الطب بقواعد الأطباء، وإذا سئلت عن حكم شرعي يجب عليك أن تتكلمي بقواعد الشرع على قواعد الفقهاء. ليه؟ مش عم يصير معنا عن خلط المصطلحات. فالآن لو هذه المرأة الآن تبين لها بالفحص الطبي أنه هذا حيض، طبقنا عليه قواعد الفقهاء على استحاضة، لا نقول لها بنظرك هذا حيض، أما هو عند الفقهاء على استحاضة. البعض يقول طيب هل هناك تعارض؟ نقول له لا، تعارض ما في، لكن نضع في أذهاننا أن الشرع ما كلفنا بالقواعد التي لا تتاح لكل إنسان، وإنما كلفنا بالأمور البسيطة المطاحة لكل امرأة. يعني هل يلزم كل امرأة الآن كل شهر تروح على الطبيب تفحص هذا الدم حيض أو نفاس أو استحاضة؟ لا يلزمها ذلك، وإنما بدنا معايير بسيطة. المعايير البسيطة هي ما ذكره الفقهاء وأحالون عليه، فلذلك نعتمده، لأنه القواعد المتاحة للجميع والموافقة للنصوص النبوية. نقف إخواننا هنا إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين.